الطالبان. أصغي أيها الكون، والله لو نظمت في مفاخرهم 100 قصيدة وكتبت فيهم 1000 بيان ما أوفيت، فأمجادهم لا تفنى لأنها لا تعد ولا تحصى. قل ما بدا لك عن مسود الطالبان، هم سادة الدنيا ومفخرة الزمان. صفهم وقل ما شئت، إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان. قل ما بدا لك عن مسود الطالبان، هم سادة الدنيا ومفخرة الزمان. صفهم وقل ما شئت، إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان. وثبوا لأمريكا وقد سجدت لها دول التسلح والغنى والهيلمان. يتسابقون إلى المنايا كلما نادت خيول الله حي على الجنان. نادت خيول الله حي على الجنان. ويسابقون إلى المعارك مثلما يتسابق العباد إن صدح الأذان. ويدافعون عن النبي وشرعه، ولأجله كم أشعلوا الحرب العوان. ويسابقون إلى المعارك مثلما يتسابق العباد إن صدح الأذان. ويدافعون عن النبي وشرعه، ولأجله كم أشعلوا الحرب العوان. لا يأبهون لبطش أمريكا ولا يرضون بالعيش الملطخ بالهوان. ويجالدون على الكرامة هكذا نشأوا كراما لا خضوع ولا ارتهان. لا يأبهون لبطش أمريكا ولا يرضون بالعيش الملطخ بالهوان. ويجالدون على الكرامة هكذا نشأوا كراما لا خضوع ولا ارتهان. هم دمروا جيش الصليب وكان لا يحصى، فسل تلك المشاهد كيف كان. أرأيت بوذا كيف فر لوجهه حتى بدا متناثرا فوق المكان. حتى بدا متناثرا فوق المكان. أما الوفاء فهذه أفعالهم، انظر إليها فهي أفضل ترجمان. أقطئ لهم هام التواضع كلما ذكروا، أليسوا أهل فضل وامتنان. واترك كلام الحاقدين وكلما قالوا فأفعال الكرام لها لسان. واترك كلام الحاقدين وكلما قالوا فأفعال الكرام لها لسان. قل ما بدا لك عن مسود الطالبان، هم سادة الدنيا ومفخرة الزمان. صفهم وقل ما شئت، إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان. قل ما بدا لك عن أسود الطالبان، هم سادة الدنيا ومفخرة الزمان. صفهم وقل ما شئت، إن لهذه القامات أفق ليس يبلغه البيان. سفراء المجد. دشمن زبون است هر جا که باییم، بیام فتح است الله.